على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن سليمان رحمه الله تعالى. واليوم ندخل إن شاء الله تعالى في الباب السادس من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب أن يبين حقيقة التوحيد الذي بعث الله تعالى به الرسل. أراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين حقيقة التوحيد الذي بعث الله تعالى به الرسل. قال: باب تفسير التوحيد. كلمة تفسير معناها الكشف والإيضاح. كلمة تفسير تعني الكشف والإيضاح، وهذه الكلمة ومشتقاتها تدل على هذا المعنى. يعني كلمة المشتقة من حرف السين والفاء والراء دائما تدل على الكشف والإيضاح، ومن هنا سمي السفر سفرا لأنه يكشف عن أخلاق الرجال. يعني الإنسان إذا أردت أن تعلم حقيقته من دين وأمان وصدق ونحو ذلك لن تستطيع أن تحكم على الرجل إلا بعد السفر. لماذا؟ قالوا: لأن السفر يكشف عن أخلاق الرجال. ولذلك يروى أن عمر جاءه رجل فأثنى له على إنسان، فقال له عمر: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: وكيف تثني عليه؟ لا سافرت معه ولا بايعته ولا تعاملت معه بالدرهم ولا الدينار، فكيف تثني عليه؟ ومن هنا سمي تبرج النساء سمي شنو؟ سمي بالسفور. سفور لماذا؟ لأن المرأة تبدي زينتها وتبدي مفاتنها، فسمي التبرج الذي يفعله النساء سمي سفورا. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. طبعا التوحيد يا جماعة تقدم معنا معنى التوحيد. قلنا التوحيد هو مصدر وحدة يوحد توحيدا، أي شنو؟ أي جعل الشيء واحدا. وقلنا يا جماعة التوحيد ينقسم لتنقسم ينقسم لثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء. توحيد الأسماء والصفات، وبينا قبل التوحيد وتحقيق التوحيد إلى غير ذلك. لكن اليوم سيكون الكلام عن تفسير التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله. نحن الآن يا جماعة مسلمون في جنبات الأرض يقولون هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن المهم جدا أن يفهم المسلم هذه الكلمة الطيبة. طيب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أقدم إن شاء الله تعالى بمقدمات في هذا الباب. المقدمة الأولى: إن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله بأفضل كلمة جماعة. أفضل كلمة يقولها إنسان كلمة لا إله إلا الله. أي ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من فضائلها إنه أفضل كلمة، كلمة لا إله إلا الله. وأيضا من فضائلها أنها العروة الوثقى. طيب، ما هو الدليل؟ قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن عباس وغيره: العروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله. دي من فضائله. وأيضا من فضائل هذه الكلمة أنها الكلمة الطيبة، كلمة الطيبة. فما هو الدليل؟ قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة شنو؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة. العلماء قالوا الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله. وهنا شبه ربنا عز وجل في الآية دي ربنا شبه الكلمة الطيبة شبهها بشنو يا جماعة؟ بالشجرة الطيبة. الشجرة الطيبة شنو؟ أي شجرة؟ شجرة النخل يا جماعة. طبعا يا جماعة في الإسلام في شجر معظم زي ما في أمثلة معظمة، في مثلا أزمنة معظمة زي رمضان زي محرم زي الأشهر الحرم إلى غير ذلك، في شجر محرم عنده حرمة يا جماعة. مثال ذلك النخلة، النخلة خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العجوة من الجنة، العجوة من الجنة، حديث صحيح الشيخ الألباني، العجوة البناطولة دي النبي قال من ثمر الجنة عليه الصلاة والسلام. وأيضا الزيتون، الزيتون شجر مبارك خلاص. وأيضا من الشجر المبارك شنو يا جماعة تاني؟ نعم، من شجر القلع يا جماعة. القلع هو شجر اليقطين، ده عنده فضيلة. فضيلة شنو؟ إنه كان النبي بيحبه عليه الصلاة والسلام. أنس قال أتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت رسول الله يتتبع الدباء. الدباء جماعة معناه شنو؟ معناه القرع. قال فما زلت أحب القرع منذ أن علمت أن النبي يحبه. بس النبي يحب القرع، عشان النبي حب القرع قال أنا بديت أحب القرع، قال آكل قرع زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يأكل القرع. فدي شبه الله تعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. طيب ما العلاقة بين كلمة لا إله إلا الله والعلاقة بين النخلة؟ العلاقة شنو يا جماعة؟ يعني ما وش الشبه بين كلمة لا إله إلا الله وبين النخلة المباركة؟ وش الشبه شنو يا جماعة؟ وش الشبه ذلك الآتي؟ قالوا النخلة لا بد لها من ثلاثة أشياء. أي نخلة لا بد لها من ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى لا بد أن يكون لها عرق في الواطة، يكون عرق متين. الحاجة الثانية قالوا لا بد لها من ساق، لا بد لها من ساق. الشيء الثالث لا بد لها من فرع عالي. فالنخلة تتكون من ثلاثة أشياء، من الساق ومن العرق ومن الفرع شنو؟ من الفرع العالي. وكذلك الإيمان له ثلاثة أركان، قول اللسان وعمل القلب وعمل شنو؟ وعمل الجوارح. وأيضا قالوا الشجرة تحت النخل لا تكون في أي مكان، صح ولا ما صح؟ النخل عندها مكان معين، حتى الآن في بلادنا السودان ما يروح في كل مكان وإنما مناطق معينة. قالوا وكذلك كلمة لا إله إلا الله لا تستقر في أي قلب وإنما قلوب معينة استطاعها ربنا عز وجل. دوش الشبه. الشيء الثالث قالوا النخلة ثمرتها تنفع الإنسان سواء كانت رطبة ولا كانت يافسة ولا كان في الصيف ولا في الشتاء ولا في الخريف ولا أي وقت. الزول بيأكل تمر يا جماعة خلاص، يأكل الليل يأكل اليابس، وأحيانا ينتفع الإنسان بالتمر في مديدة بتاع التمر ولا أي حاجة. قال وكذلك الإنسان المسلم عمله نافع حيا وميتا. الإنسان المسلم قالوا عمله نافع حيا وميتا. الآن يا جماعة مثلا علماء الإسلام مالك رحمه الله هذا مسلم عالم، مات مالك وإلى الآن نحن نستفيد من علم مالك. نقول في الموطأ رواه مالك، في البخاري رواه البخاري، في مسلم رواه مسلم، وهكذا المسلم. كذا النبي قال إن من الشجر ما بركته كبركة شنو؟ كبركة المسلم. قال فوقع الناس في شجر البوادي ثم قال هي النقلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل هذه الكلمة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى من فضائل أن كلمة التقوى، كلمة شنو؟ التقوى. قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وقالوا حق بها وأهلها. العلماء قالوا، قال أبي بن كعب والحديث في السنن، قال الكلمة التقوى كلمة لا إله إلا الله، الكلمة كلمة التقوى. وأيضا من فضائلها أنها الكلمة الباقية، الكلمة الباقية. من أين أخذنا ذلك؟ قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن عباس وغيره الكلمة الباقية كلمة لا إله إلا الله لكل جماعة من فضائلها. وأيضا من فضائل هذه الكلمة أنها القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال العلماء القول الثابت كلمة لا إله إلا الله. وأيضا من فضائلها كما قال علماؤنا أن أعظم نعمة ينعم بها على الإنسان، أفضل نعمة جماعة ينعم بها على الإنسان هذه الكلمة. طيب من أين أخذنا ذلك؟ من وين جماعة أخذنا أن أفضل كلمة وأعظم نعمة ينعم بها على الإنسان أن يوفق لهذه الكلمة الطيبة؟ من أين أخذنا ذلك؟ أن كلمة لا إله إلا الله أفضل نعمة على الإنسان. يا جماعة من وين أخذنا الكلام ده؟ إن كلمة لا إله إلا الله أفضل نعمة. طيب قال علماؤنا أخذنا ذلك، قالوا من سورة النحل. سورة النحل، طيب سورة النحل اسمها شنو يا جماعة؟ اسمها سورة شنو؟ سورة النعم صح؟ يسميها العلماء بسورة النعم. طيب أول نعمة ذكرها ربنا في الأنعام شنو؟ ها يا جماعة الحافظين القرآن، أول نعمة ذكرها الله تعالى في القرآن شنو؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا شنو يا جماعة؟ أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال العلماء ذكر الله تعالى في سورة النحل اللي هي سورة النعم ذكر ربنا أول شيء فيها قال أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قالوا فدل هذا على أن أفضل نعمة كلمة لا إله إلا الله. وكذلك من فضائلها أن كلمة الحق، كلمة الحق، ما هو الدليل على هذا الكلام؟ ما هو الدليل؟ قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. ومن فضائلها أن أول واجب على المسلم أن يقول هذه الكلمة. من أين أخذنا ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأول واجب أن يقول الإنسان هذه الكلمة. في حديث ابن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهي آخر واجب، آخر واجب كلمة لا إله إلا الله. أي ما هو الدليل؟ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل شنو؟ دخل الجنة. وأيضا من فضائلها أنها أفضل الحسنات، أفضل حسنة كلمة لا إله إلا الله. في الحديث صح الشيخ الألباني عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات هي؟ أبو ذر سأل النبي قال يا رسول الله كلمة لا إله إلا الله دي من الحسنات؟ النبي قال له شنو عليه الصلاة والسلام؟ قال هي أعظم الحسنات، هي أعظم الحسنات. صح الشيخ الألباني. وكذلك هي أفضل الذكر، يعني الإنسان ده يشكر الله عز وجل في سبحان الله في الحمد لله في أذكار كثيرة جدا. أفضل هذه الأذكار أن يكثر المسلم من قول هذه الكلمة لا إله إلا الله. ومن فضائلها أنها تطيش بجميع السيئات، كلمة لا إله إلا الله تطيش بجميع السيئات. يعني يا جماعة الإنسان الذي يقول هذه الكلمة مخلصا من قلبه وعنده معاصي وعنده ذنوب عنده سيئات، إذا وافى رب العالمين جل وعلا توضع له بطاقة، هذه البطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. فإذا وضعت هذه البطاقة طاحت بجميع السيئات. ولذلك قال ابن القيم ليس هنالك حسنة أعظم من هذه الكلمة، وليس هنالك سيئة أعظم مما يناقضها، وهي كلمة الشرك بالله تعالى. ولذلك قال الله جل وعلا ومثل كلمة خبيثة كلمة الشرك كلمة الكفر بالله عز وجل. ومن فضائلها هي القول الأعلى، هي المثل الأعلى والقول الأعلى. ربنا قال وله المثل الأعلى في السماوات. قال بعض المفسرين قالوا المثل الأعلى هي كلمة لا إله إلا الله. وأيضا من فضائلها أن كلمة الصدق كلمة الصدق، الله قال والذي جاء بالصدق وصدق وصدق به. قال بعض العلماء الذي جاء بالصدق، الصدق كلمة لا إله إلا الله، وبعضهم قال هو النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قال والذي جاء بالصدق قال هو النبي عليه السلام، وصدق به قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. بعضهم قال لا، والذي جاء بالصدق أي جاء بلا إله إلا الله وصدق به هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاب التوحيد وصدق الجنوب وصدق بالتوحيد. فالآية دي فيها تفسيران للعلماء. وأيضا من فضائلها قالوا هي دعوة الحق، هي دعوة الحق. قال تعالى له دعوة دعوة الحق. قال بعض العلماء دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله. وأيضا من فضائلها أن كلمة الله العليا، كلمة الله العليا نص على ذلك ربنا تبارك وتعالى. المهم فضائلها كثيرة جدا ذكرها أهل العلم. بعض العلماء وصل فضائل لا إله إلا الله إلى 85 فضيلة، كلها فضيلة لهذه الكلمة الطيبة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. العلماء قالوا أراد المصنف بهذا الكلام أن يبين للناس معنى الإله، أن يبين للناس معنى الإله ومعنى هذه الكلمة الطيبة، لأن يا جماعة هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا إذا علمها حقيقة. يعني ما كل إنسان قال لا إله إلا الله معناته مؤمن، لا، إلا دشنا جماعة، إلا إذا عمل بهذه الكلمة وطبقها على مراد الله عز وجل. الآن لدى السؤال، هل النصارى عندهم مشكلة في أن يقولوا لا إله إلا الله؟ النصارى جماعة هل عندهم مشكلة في هذه الكلمة؟ ما عندهم مشكلة. إذا قال النصراني لا إله إلا الله أراد بإلا الله، أراد بها شنو يا جماعة؟ ثلاثة، الله وعيسى عليه السلام والروح. شنو يا جماعة؟ والروح القدس. خلاص يقولون هذه الكلمة، لكن خلافنا بين النصارى في فهم هذه الكلمة، خلاص في فهم هذه الكلمة، وخلاف المسلمين بين جميع البشر من البوذيين ومن النصارى ومن اليهود ومن غيرهم من المشركين، خلافنا في فهم هذه الكلمة. ليس الخلاف في قول هذه الكلمة فقط، وإنما الخلاف في فهم هذه الكلمة. وأراد المصنف هذا الكلام أن يبين لك أن هذه الكلمة من أعظم ما ينعم بها على المسلم إذا فهمها حقيقة. طيب معنا شنو؟ قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يا جماعة لو قالين نفهم معنى لا إله إلا الله لابد نرجع للغة العربية، صحيح؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولا يمكن أن نفهم كلام الله بعيدا عن لغة العرب. دليل نفهم معنى الإله لابد أن نرجع شنو؟ للغة العرب التي نزل بها القرآن. قال تعالى بلسان عربي مبين. طيب معنى الإله في لغة العرب شنو؟ معنى الإله معناته شنو؟ الإله الإله معناه شنو؟ في خلاف كبير جدا بين أهل السنة وبين المتكلمين، يعني أهل البدع، خلاف كبير جدا في معنى الإله. أهل السنة قالوا ماذا؟ قالوا الإله بمعنى المعبود. أهل السنة قالوا هذا، قالوا الإله بمعنى شنو؟ بمعنى المعبود الذي يعبد تعظيما ومحبة وإخلاصا ورغبة وإنابة، ده معنى الإله. واستدلوا على ذلك باللغة العربية، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم، واستدلوا على ذلك بواقع المشركين. خلاص استدلوا على ذلك باللغة العربية. كيف باللغة العربية؟ قالوا وجدنا أن العرب لا يفهمون من كلمة الإله إلا شنو؟ إلا المعبود المسموع له، المطاع لقوله، المسموع لفعل أمره عز وجل. طيب وين الكلام في لغة العرب؟ قالوا وجدنا في أشعار العرب قالوا هذا الكلام. من ذلك قالوا قول رعب قول رؤبة، وده من الشعراء المشهورين شعراء الجاهلية. قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من عبادتي، خلاص من عبادتي. وقالوا جاء في التنزيل أي في القرآن الكريم في بعض القراءات قال الله تعالى: ويدرك وشنو وإلهتك، ويدرك وإلهتك، أي قالوا عبادتك، يعني يذر الله تعالى فرعون وعبادته لغير الله، أي وعبادة قوم فرعون لفرعون من دون الله عز وجل، خلاص. فمعنى الإله في لغة العرب هو المعبود، والمعبود دي الحاجة الأولى. المتكلمين قالوا لا، الإله ما معنى المعبود، معناه شنو؟ قالوا معناه الإله الخالق القادر على خلق الأشياء، قالوا معنى الإله الخالق القادر على خلق الأشياء. وده غلط يا جماعة. ليه غلط؟ هل المشركون كانوا ينكرون هذا الكلام؟ لأن أبو جهل عنده مشكلة إنه ربنا الخالق أو ربنا الرازق أو ربنا المحيي أو المميت، ما عنده مشكلة. فتفسير بعض الناس لهذه الكلمة أو لهذا المعنى لمعنى الإله، تفسيرهم له بمعنى المعبود بمعنى الإله بمعنى الخالق والرازق، هذا كلام باطل يبطله ماذا؟ يبطله القرآن الكريم، لأن القرآن قال إن المشركين كانوا يعلمون الخالق، يعلمون الرازق، يعلمون المحيي، يعلمون المميت، يعلمون منزل المطر، مجري السحاب، إلى غير ذلك. ومع ذلك لما الله قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء شيء عجاب، مش كده؟ فأبوا أن يقولوا هذه الكلمة. فلو كان معناها القادر على الاختراع أو الخالق كان شنو يا جماعة؟ كان قالوا ما حصل أي خلاف بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان في خلاف. وعلى هذا القول الباطل قول المتكلمين لما قالوا الكلام ده حصل شنو يا جماعة؟ حصل مصيبة عظيمة جدا. لما قالوا معنى الإله معنى الخالق الرازق سوغوا للمشركين الآن فعل الشرك. الناس اللي بدعوا غير الله قال لهم لا، لو دعوت غير الله استعنت بغير الله طفتم بالكباب دعوتم المشايخ من دون الله، قالوا ما في حاجة. ليه ما في حاجة؟ قالوا لأنكم انتوا عارفين شنو الله، شنو الله الخالق، عارفين الله الرازق، عارفين أمر المحيي، ثاني ما عندكم أي مشكلة، تعاملوا التعليم تنادوا غير الله تستعينوا بغير الله تطوفوا بغير بيت الله، ما في مشكلة، خلاص. ده جماعة حسن الكلام ده ذكر ابن تيمية، قال في ناس في زمانه في زمان شيخ الإسلام رحمه الله قال يعبدون غير الله، خلاص يعبدون غير الله، يستغيثوا بالقبور يستغيثوا بالأموات يدعونهم من دون الله. قال لمن قلنا لهم يا جماعة الكلام ده غلط، قالوا ما غلط، لأنه نحن نعلم إن ربنا خالق وربنا رازق ربنا محيي، المشكلة شنو ثاني؟ قال وهذا حصل لهم بسبب أنهم ما فهموا من كلمة الإله إلا شنو يا جماعة؟ إلا الخالق الرازق القادر على الاختراع، وهذا غلط، غلط يا جماعة، خلاص. لأن المشركين عارفين الكلام ده، حاتم الطائي كريم العرب كان يعلم هذا الكلام، يعلم أن ربنا خالق وأن ربنا رازق وربنا محيي وربنا مميت، قال الكلام ده في شعر، خلاص. عنتر بن شداد قال هذا الكلام، قال يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي من في السماء قضاها، قال لا يا عبد ما في مطر من قضاء الله وقدر الله عز وجل، ده كمان مش عارف الله بس الخالق، مؤمن بالقضاء والقدر، عنتر ده عارف القضاء وعارف القدر، خلاص. يعني شيء ذاته كبير جدا على عنترة، مع ذلك ليس بمسلم، ليس بمسلم، لأنه ما وحد الله في عبادته. وكذلك ذكر علماؤنا عن العرب كانوا يصومون، كانوا يصوموا يا جماعة صيام الواحد كانوا يصوموا. أبو ذر قال شنو؟ قال يا ابن أخي والله لقد كنت أصوم قبل الإسلام حتى يخر مقشيا علي، بل حتى أدع من الصيام، كمان صيام شديد لحد ما يجي في الدرجة من الصيام، يعني صايم احتمال يومين ثلاثة، كانوا بيصوموا يا جماعة. مش كده كمان، كانوا بيصلوا يا جماعة. الله قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا شنو؟ إلا مكاء وتصديع. خلاص كانوا بحجوا بيت الله عز وجل، وكمان حجوا ماذا يحجنا؟ كانوا يحجوا عراة رجالا ونساء عريانين، المرأة والراجل. حتى المرأة قالوا تلبس لها حاجة بسيطة كده على فرجها، ثم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلشنه فلا أحله، يعني عريان مرة واحدة يحج يا جماعة. خلاص وكان يقصوا الكعبة، يقصوا الكعبة، يتفاخروا بيناتهم، نحن كسينا الكعبة، نحن سقينا الحجيج، نحن أطعمنا الطعام، ونحن سوينا وعملنا، يتفاخر. الله قال لهم كده أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون. وفي أثر يوم قال جرج للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أأنت، قال يا رسول الله أأنت رسول؟ النبي قال له دقيقة بس، إني أقول لك كلاما ينفعك عند الله، وإني سائلك أسئلة. سأل سؤال، قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ يا حسين سؤال، كم إلها تعبد؟ عندك كم إله؟ بصراحة قال له يا رسول الله عندي شنو؟ عندي قال له سبعة يا رسول الله. طبعا ما نفس ما بيعرفوا الكذب ولا لكم الدوران. قال له عندي سبعة يا رسول الله، سبعة اعبد من دون الله. قال له طيب يا حسين إذا أصابك ضر من تنادي؟ قال سبعة، ستة في الواقع، سبعة شنو؟ ستة في الواقع، واحد شنو؟ واحد في السماء. طيب قال له يا حسين إذا أصابك ضر من تنادي؟ بتنادي يا تو؟ قال الذي في السماء. جاءتك مصيبة يا حسين بتقول يا منو؟ يا الله ولا يا الله؟ قال يا رسول الله بقول يا الله. هذا مشرك، مشرك تقول هذا الكلام. يا الله قال قبول. طيب إذا أجبت السماء المطر وقف بتقول يا منو؟ يا بل يعماها في سماها ولا بتقول يا الله؟ قال قبول يا الله. يا الله ده مشرك يا جماعة، الله تستغرب في واقع أمتنا الليلة دي المشركين. النبي سألهم سؤال بتقول يا منو؟ قالوا يا الله. طيب إذا قحط مالك وأصابتك جائحة من تسأل ومن تنادي؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين إني معلمك كلاما هو خير لك، قل لا إله إلا الله. قال فقال لا إله إلا الله. عارفين الكلام ده يا جماعة؟ خلاص عارفين أن ربنا هو الخالق، ربنا الرازق، ربنا المحيي، ربنا المميت. في قصة يا جماعة اسمه من الصحابة الجليل عكرمة ابن أبي جهل، النبي جماعة عليه الصلاة والسلام لمن دخل مكة أهدر دم ثلاثة نفر من المشركين، ثلاثة نفر النبي قال دم هدر. طيب يا جماعة ما معنى عبارة دم هدر؟ يعني أي مسلم لا يا جماعة ده شنو حلال عليه شنو يقتلهم طوالي. فلمن دخل النبي عليه الصلاة والسلام دم منهم عكرمة من أبي جهل، عكرمة لما يسمع الكلام ده إنه النبي أهدر دمه جام شرد، شرد من مكة، شرد وركب البحر، ركب البحر. لما ركب البحر الأمواج يا جماعة الأمواج بدأت تطاير رجاي ورجاي، والمركب صارت تموج بأصحابها وأهلها. طبعا عكرمة كان مشرك، مشرك قام قال يا الناس يا هبل يا مناس، السواق بتاع المركب الغضبان بتاع المركب قال لها عكرمة هوي المحل ده لمحل الناس ولا مناس ولا غير الله بس، الله بس ما بنجيك في المحل ده إلا رب العالمين جل وعلا. عكرمة قال لها زوج البحر ما بنجي فيه إلا رب العالمين، قال له والله البحر ده إلا رب العالمين. قال له والله إذا كان رب محمد ينجينا في البحر فهو قادر على أن ينجينا في البر، والله لو نجاني الله لآتين محمدا وأقول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. ده عكرمة يا جماعة في البحر، المشركين بنظر رب العالمين عز وجل. والله يحكي لي واحد من إخواننا قال كان في حافلة استمرار هنا، حافلة استمرار، قال الحافلة دي جاي من الست حديث تحت الحلفاية، والحافلة حصل لهم قال حاجة كده لو تسلم عربية ولا شو ما عارف. قال فماجق الحافلة بالركاب، قال مرة كبيرة جدا في السن، قال تقول يا رسول الله يا فلان، يا الحافلة شغالة ذات القلب تقول يا فلان يا علان يا كذا. قلت لها مرة قل يا رب العالمين، قالت ما كلهم واحد، كلهم واحد، قالت الله واحد. قالت خلاص واحد من مشايخ الضلال في بعض المناطق كان بدرس الناس جالين محاضرة كاملة محاضرة كاملة يرد على الوهابية تشنو؟ قالوا قلت الوهابية دين قلت نادي الله براو الكلام ده غلط تنادي الله تنادي السيادة والنادي فلان وعلان قال ده غلط خلاص وكان ولد تغير موحد ولد المحاضرة ساعتين كلها شتايم ونساءات لأهل السنة ليس فيها آثار من علم لا دليل ولا برهان بس ذل كذا وذل كذا إلى آخره ولد تغير من شباب السنة بعد وجامع تام على الكلام كله ودائما يا جماعة الزول لما نوحد الله الله يديه بصيرة والله يا جماعة بصيرة لكن الشيخ قال الموحد من أهل السنة يغلب ألفا من علماء المشركين ولا تغير جهجها العالم كله إذا كان الوقت من وين جهجها الدرشاب كله والسمراب والشماع تبدأوا تغير ما جهجها المشركون كلهم بالأدلة والبراهين زي ما حصل من صاحب هذا الكتاب فالمهم قاعد في الدرس بتاع الشيخ ده بلنم تيراده غير الله بعد ما انتهى قال لي يا شيخ سمعنا كلامك كله سمعناه كلامك عندي سؤال واحد بس لو حصلت لي مصيبة أقول يا الله ولا أقول يا الغوث بس سؤال يا شيخ لو جاتني مصيبة أقول يا الله ولا أقول يا الغوث بس جاوبني على السؤال ده انت عارف جواب شنو قال ودك للأدب قال ودك قال للتشميدة الودة قال لك للأدب الجماعة قاعدين قال لك للأدب انت ده قال لك أزود سعر السؤال قال لك قول يا الله ولا قول يا الغوث جاوبوا انت قال للأدب قاموا طردوه بعد محاضرة ساعتين قاموا جماعة طردوه طوالب المسجد شيخ سؤال قال لك ننادي رب العالمين أقول يا الله ولا أقول يا فلان ما قد استجاب على السؤال لأنه عنده أرباب من دون الله عز وجل فكلمة لا إله إلا الله اختلف الناس في تفسيرها يا جماعة بعضهم قال معنى لا إله إلا الله قال معناك لا خالق إلا الله هذا غلط هذا غلط لأن المشركين يعلمون الخالق الله الرازق الله المحيي الله المميت الله قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله عارفين ربنا الخالق بعضهم قال معناك لا موجود إلا الله هذا غلط يا جماعة بعضهم قال معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله وده غلط غلط يا جماعة لو قلنا معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله جعلنا شنو جعلنا جميع الموجودات هي شنو هي رب العالمين وهذه عقيدة أهل الاتحاد ووحدة الوجود من أهل الزندقة وغيرهم بعضهم قال معنى لا إله إلا الله لا حاكمية إلا شنو لا حاكمية إلا لله وده غلط لأن الحاكمية جزء شنو؟ جزء من العبودية جزء من الربوبية وليست مستقلة بذاتها والصواب أيها الإخوة أن يقال في هذه الكلمة معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا شنو؟ إلا الله ليه قلنا لا معبود بحق إلا الله؟ ليه قلنا الكلام ده؟ لأن هنالك معبودات عبد شنو؟ عبدت بالبغي والظلم والعدوان كمن عبد المسيح وعبد عزيرا وعبد الصالحين وغير ذلك ولذلك نقول في هذه الكلمة معناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا خلاص هذه الكلمة ذكر لها أهل العلم شروطا ذكروا من شروطها العلم يا جماعة يعني إذا قلت هذه الكلمة لابد أن تكون عالما بها يا جماعة عيب على مسلم يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله أعظم كلمة وما عارف معناه يحكي لنا بعض الناس قال دخلوا مسجد قام سأل المصلين قال لهم يا جماعة ما معنى لا إله إلا الله معناه شنو ما عارفين معناه ذلك ما عارف معناه لا معبود بحق إلا الله قال ما عارف معناه خلاص لمن ما عرفوا معناها قاموا عبدوا غير الله استغاثوا بغير الله لأنهم لا يعلمون أن الاستغاثة لا تجوز إلا لله تعالى أنه ما عرف معنى الكلمة دي خلاص فأول شروط العلم من شروط الإخلاص من شروط الصدق من شروط المحبة من شروط اليقين من شروط الامتياز من شروط القبول من شروط المحبة إلى غير ذلك مما ذكره العلماء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكر آيات في هذا الباب قال وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب طبعا الآية دي يا جماعة آية عجيبة جدا، من أعظم دلائل الإيمان. الآية دي من أعظم دلائل الإيمان. بل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة في مجمع أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الآية دي معناها شنو؟ الآية دي تفهمها بالآية شنو؟ بالآية القبلية. الآية القبلية شنو؟ ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا شنو ولا تحويلا. العلماء قالوا الآية دي نزلت في من عبد المسيح وفي من عبد عزير وفي من عبد الأنبياء من دون الله. كيف؟ الله قال لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. من دونه دي يدخل فيها الملائكة والأنبياء والمرسلين وجميع المخلوقات. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم. يعني لو انت مصاب بمرض، عندك ملاريا، عندك فقر، عندك التهابات، عندك اي مصيبه، لن يستطيع هذا المخلوق ان ياخذ هذا المرض منك ويجعله في غيرك. ما يقدر يا جماعه، لا يستطيع ان يسحب عنك الضر ابدا، لا يستطيع ان يسحب عنك الضر. يسكت كمان الله قال ولا تحويلا، يعني ما ممكن هذا المعبود الذي تعبده مع الله لا يستطيع أن يأخذ منك المرض ويعطيه لإنسان آخر. يعني مثلا إنسان يعبد اللات، واحد ثاني يعبد منات، واحد يعبد اللات والثاني يعبد منات، لن يستطيع منات أن يأخذ المرض عن من يعبده فيجعله في من يعبد اللات. ما يقدر يا جماعة، يقول له والله تعبدني وانت صاحبي وكذا، اشيل المرض منك اوديه للزول الثاني اللي يعبد الله. ما يقدر يا جماعه. الله قال كذا لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال الله اولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعون من دون الله من الانبياء من الرسل من غيرهم، اولئك الذين يدعون يعني اذا تدعون ديال ذاتهم، اولئك الذين يدعون يبتغون شنو؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني الأنبياء ذاتهم يدعو الله، يستغيث بالله، يرجون رحمة الله، يبتغون إليه الوسيلة من العمل الصالح، من صلاة، من قيام ليل، من حج، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر. يدعون ربهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لا تجمع في المد، يعني فهمت الناس ان المراد بها ان تدعون من دون الله جل ذاته بيعبد الله عباد امثالكم. يا اخي ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. بعض العلماء قال الايه دي نزلت في بعض الناس اللي بيعبدوا الجن. الايه دي قالوا نزلت في بعض الناس الذين يعبدون الجن. كيف ذلك؟ كان العرب قديما، عرب قديما كانوا اذا نزلوا بواد قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه. يعني شو؟ استعاذوا بغير الله. شرك ولا ما شرك؟ شرك. فأنزل الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم أنزل الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعله شنو. طيب ما هي علاقة هذه الآية بتفسير التوحيد؟ علاقة شنو يا جماعة؟ ما هي علاقة هذه الآية بتفسير التوحيد؟ قال علاقة أن التوحيد له ركنان، النفي والإثبات. النفي أن تنفي العبادة عما سوى الله، وتثبت العبادة لله عز وجل. وهذا معنى قولك لا إله إلا الله، تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله الواحد الأحد. وهذا ما قاله إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. تبرأ من المشركين، تبرأ من آلهتهم. ثم قال إلا الذي فطرني، فأثبت العبادة لله ونفاها عما سوى الله جل وعلا. والأعظم من ذلك قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم شنو. طيب سؤال، كيف جعل إبراهيم هذه الكلمة في عقبه؟ جعل كيف يا جماعة؟ قال الشيخ الشنبيطي رحمه الله في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، قال تأملت القرآن واتبعت القرآن فوجدت أن إبراهيم عليه السلام جعل هذه الكلمة في عقبه بأمرين. قال إبراهيم جعل هذه الكلمة في عقبه بحاجتين. حاجة الأولى قال بالوصية، بالوصية، بالوصية كيف؟ قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه وإسماعيل، لا تقول شنو؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني الأمر الأول جعل إبراهيم عليه السلام هذه الكلمة في عقبه بالوصية، لما جاء يموت قال لأولاده يا أولاد، أولاده إسحاق ونوح وإسماعيل عليهم السلام، قال لهم أوصيكم بهذه الكلمة الطيبة، فجعل هذه الكلمة باقية في عقبه بالوصية. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قالوا جعل هذه الكلمة في عقبه بسؤال الله تعالى أن يديمها في عقبه. طيب من وين أخذنا هذا الكلام؟ واجنبني وبني أن نعبد شنو؟ أن نعبد الأصنام. إذا إبراهيم عليه السلام جعل هذه الكلمة في عقبه بأمرين، بالوصية بسم يا جماعة وسؤال الله تعالى أن يجنب أولاده عبادة الأصنام. طيب ثم قال المصنف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. طيب علاقة هذه الآية بهذا الباب، علاقة الآية بالباب، سبب النزول أراد المؤلف أن يبين لك أن عبادة غير الله قد تكون بالسجود، من يسجد لغير الله، قد تكون بسؤال المخلوق من دون الله، قد تكون بالذبح للصنم أو الوثن أو القبر أو غير ذلك، وقد تكون عبادة غير الله باتباع غير الله في غير منهج الله. زي جماعة تبع له إنسان في طريق أو منهج غير منهج الله تعالى، فمن يتبع أصحاب الأفكار المنحرفة ويصدق بأخبارهم ويؤمن بأقوالهم هذا من جنس العبادة لغير الله. طيب جمع الآية دي يا جماعة، قالوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية دي يبينها سبب شنو؟ سبب النزول. لما نزلت الآية دي دام جاء صحابي جليل اسمه حاتم، اسمه عدي بن حاتم الطائي، ونحن في السودان نقول له عدي، عندنا في السودان يقول لك ما تعني اسم عدي يا جماعة. الصواب في لغة العرب أن يقول الإنسان عدي، عدي وليس عدي، خلاص. فجاء عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه السلام قال يا رسول الله والله ما عبدناهم، لا عبدنا الأحبار، الأحبار من يا جماعة؟ العلماء، صحيح، والرهبان العباد ونحو ذلك. قال يا رسول الله والله ما عبدناهم، ما عبدناهم من دون الله. قال النبي عليه السلام يا عدي ألم يكونوا يحللون لكم الحلال، يحللون لكم الحرام، فشنو؟ يحللون لكم الحرام فشنو يا جماعة؟ فتحلوه، ويحرمون عليكم الحلال فشنو؟ فتحرموه. فقال نعم، قال فتلك عبادتكم لهم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من اتبع إنسان في تحليل الحرام وتحريم الحلال يكون مشركا. وفي هذا تفصيل، هذا تفصيل، تفصيل كذا جماعة. مثلا لو جاء إنسان، لو قال إنسان الخبز حرام، الخبز يعني العيش اللي بناكله، واحد قال الخبز حرام، أو جاء إنسان ثاني قال الزنا حلال، الزنا حلال، أو الخمر حلال، أو الغيبة حلال، أو النميمة حلال، أو غير ذلك، واحد قال هذا الكلام، في جماعة من الناس قالوا زود كلامه صح، الغيبة حلال والخمر حلال والزنا حلال، هنا حصل شنو جماعة؟ اتبعوا الإنسان ده في شنو جماعة؟ في تحليل الحرام وتحريمي تحريم الحلال بتحريم الحرام بتحليل الحرام. الزنا حرام جزاء لحلال. لو اتبع انسان انسانا في تحريم الحلال في تحليل الحرام يعتبر شنو يا جماعه؟ يعتبر مشرك. يعتبر مشرك. زول قال لك الزنا حلال والربا حلال والخمر حلال، قلت كلامه صح مع علمك، لا بد من الشرك يا جماعه، مع علمك ان ربنا شنو؟ ان ربنا حرمه. لو كنت جايز ما اعرف حاجه. واحد مثلا دخل الاسلام جديد ما اعرف حاجه، لقى له واحد من علماء الضلال قال له الخمر حلال ما فيها مشكله، فقام قلد العالم ده ما عليه حاجه لانه جاهل جاهل. لكن لو علم ان الله حرم الخمر حرم الزنا ثم اتبع هذا الانسان في تحريم في تحليله الحرام يعتبر شنو يا جماعه؟ يعتبر مشرك. طيب السؤال، واحد عارف ان ربنا حرم الزنا حرم الخمر حرم المحرمات، لكن اتبع الإنسان ده ليس لأنه يعتقد أن هذا الإنسان يحق له تحليل الحرام، ولكنه اتبعه شهوة. شهوة مثلا عندنا حاكم، الحاكم قال من يوم الليلة فتحنا بيت الدعارة فتحنا بيت الخمرة فتحنا كل حاجة محرمة. واحد قال والله ده كلام طيب، تشرب ثاني خمرة ونعمل أي حاجة، لكن لو سألته يقول لك حرام، أنا عارف حرام، لكن ما دام الحاكم فتح علينا أها نعملها بس، لكن المعتقد إنها حرام ده كافر ولا ما كافر يا جماعة؟ ده كافر ولا ما كافر؟ ده المعتقد إنها حرام، لكنه اتبع الحاكم ليس اعتقادا منه أن الحاكم يحل له التحريم أبدا، وإنما اتبعه شهوة شهوة بس. هذا كافر ولا ما كافر؟ أهل السنة يقولون ليس بكافر ليس بكافر. مثال ذلك، واحد في بيته مثلا قال للحاكم، الناس من يجيب الحاكم طوال يقول لك لك كافر، بدأ في البيت أبوك في البيت دام جاب لك الديجيتال وجاب لك شنو فيه غنوات وكذا، لقيت فرصة قلت ما أبوي جابوا لي خلاص نحضر الديجيتال ونحضر أي حاجة، فهنا اتبعت أباك في شنو؟ اتبعت أباك في المخفية، لكنه ليس كفرا ليس كفرا، وإنما هو مخفية من المعاصي. طيب هنا مثلا ذكروا العلماء اتباع الإنسان للفقهاء، قدر اتبع له فقيه يقول لك أنا مالكي أو حنفي أو حنبلي أو شافعي أو ثوري مثلا أو ظاهري أو كذا، اتبع العلماء يتبع العلماء في مسألة معينة، المسألة دي العالم المعين خالف فيها الدليل، قلنا له يا فلان مالك رحمه الله اجتهد، أبو حنيفة اجتهد لكنه خالف الدليل، احتمال الدليل ما وصله، احتمال معذور، احتمال كذا وكذا وكذا، نعتذر للعلماء، لا نغلط العلماء، لا نبدع العلماء ابدا، وانما نعتذر للعلماء في اغلاطهم، خلاص؟ لكن نقول له الواجب عليك ان تتبع الدليل، اذا وصلت الدليل، مثلا واحد يصلي في الصلاه، يعمل يدين في ذا ساجلهم، ساجل اليدين ما يضبط في الصلاه، تقول لي ليه ما ينضبط في الصلاه؟ يقول لك انا مالكي، طيب مالك رحمه الله وغير مالك قالوا إذا صح الحديث نجمع، فهو مذهبنا الحديث صح علينا إن النبي كان في الصلاة يقبض اليمين شنو؟ يقبض اليمين على اليسار. ابن لو الحديث دام خالف الحديث وخالف الدليل واتبع مذهب مالك مع علمه بالدليل تعرفش نجمع، اتبع المذهب مع علمه بصحة الدليل تعرفش شنو؟ قال ابن تيمية رحمه الله هذا وإن لم يصل إلى حد الشرك المخرج عن الملة فإن له نصيب من الشرك لأنه اتبع هواه، وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أفأنت تكون عليه وكيلا. كده جماعة خطر جدا خطر جدا أن يتبع الإنسان المذاهب مع علمه بالدليل، ومن هنا تعلم أن الانتساب إلى بعض الأحزاب أو غير ذلك مع علمك بأن هذا الحزب أو هذا الطريق أو هذا الجماعة أو هذا الشيء يخالف الدليل، ده غلط يا جماعة، غلط كبير جدا، وقد يؤدي بالإنسان إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب قال المصنف ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية إن شاء الله نتركها لباب المحبة، هذه الآية نتكلم عنها في باب المحبة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه لا يحق الإيمان إلا بالنفي والإثبات، إلا بالنفي والإثبات. تنفي العبادة عما سوى الله وتثبت العبادة لله عز وجل. وفي كلام كثير جدا، أنا إن شاء الله تعالى أتوقف عند هذا الحد وأختم بالمسائل، لأن نحن على موعد في منطقة في محل بعيد جدا. أختم إن شاء الله تعالى عند هذا الحد وأذكر المسائل سريعا. قال المصنف رحمه الله في مسائل: المسألة الأولى كان وهي تفسير الشهادة، هي تفسير الشهادة وبينها بأمور هي تفسير الشهادة وبينها ربنا بأمور واضحة، ثم ذكر آية الإسراء بين فيها غدعة للمشركين الذين يدعون الصالحين، وهذا في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني من دعا الصالحين من دون الله هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. قال: ومنها آية براءة. آية براءة ما هي؟ آية براءة يا جماعة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل، سيأتي باب إن شاء الله باب التحليل والتحريم، سنتكلم عنه إن شاء الله أكثر وأكثر. ثم قال: ومنها قول الخليل عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه عز وجل، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. معنى الكلام يا جماعة: لا يتم التوحيد إلا بأن تنخلع عن جميع المعبودات من دون الله، من البشر، من الطواغيت، من الغبور، من غيرهم، وأن تخلص العبادة لرب العالمين جل وعلا. وهذا معنى قوله: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، وسيأتي الكلام عنها. قال: ومنها قول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. وهذا كلام جميل يا جماعة، بل مجرد التلفظ بهذه الكلمة لا يجعل الإنسان معصوم الدم، معصوم شنو؟ معصوم المال، بل ولا الإقرار بذلك. حتى لو قلت هذه الكلمة وأقررت بهذه الكلمة لا ينفعه، إلا شنو قال؟ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. يعني لا تنفعك هذه الكلمة إلا بأن تنخلع من المعبودات الباطلة، بل فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.